النوادر دعوة أم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأول ما يتبادر إلى ذهنك من هذا العنوان أن تكون دعوة أم أو دعوة أب لولد بار أو عاق، أو لولد بار أو على ولد عاق، وما في ذلك من فائدة. ونادرتنا فيها نادرة، فالأصل أن دعوة الأب والأم أو دعوة الوالدين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على ولدهما. وذكر ممن لا ترد دعوته دعوة الوالدين. وقال الحسن رحمه الله: دعاء الوالدين يثبت أو يستأصل المال والولد، دعاء الوالدين نجاة، دعوة الوالدين لا تحجب عن الله عز وجل. فإذا علمت ذلك كان هناك أمر ينبغي أن يستبد منه الإنسان. دعوة اللسان إنما هي من الأمور المهمة أن يحتذى الإنسان من لسانه ويرى ماذا يخرج من لسانه، لأنه به يكون حساب وثواب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حينما ظن أن الأمر هو بما يكون من القلب، فقال: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نقول؟ فقال: سكرت كأمك، وليكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. يقودنا هذا إلى ذكر هذه النادرة. فقد ذكر ابن السديس إمام المسجد الحرام في زماننا هذه النادرة، أنه أضجر أمه وهو طفل صغير، فدعت عليه أو دعت له فقالت: روح، الله يجعلك إماما للحرمين. الفائدة التي من هذه النادرة، الفائدة الأولى كلمة الحرمين، وهذه الكلمة في اصطلاح الناس عامة إلا ما ندر، عامهم ومن يقال له بأنه عالمهم، تعني المسجدين، المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنها صارت واضحة في الترجمة، في حينما تترجم يترجمونها بالمسجدين الشريفين. وترتب على هذا أن العوام لا يرون حرمة لمكة كلها أو للمدينة كلها، بل المسجد فقط. فلذلك يتجرؤون على صيد الحمام في البلدة كلها مكة أو المدينة إلا الحمام الذي هو في المسجد. ولا شك أن هذا من الخطأ البين والبدعة القبيحة وتغيير الدين والجهل الفاحش، فإن مكة كلها حرم والمدينة كلها حرم بإجماع أهل العلم قديما. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن إمامة المسجد الحرام هل تعني إمامة مكة كلها؟ حقيقة أنا أقول نوع من ذلك إمامة دين وليست إمامة دنيا حقيقة هكذا، لأن الإمام في أعين الناس لا يكون إمام صلاة فقط، بل إمام قدوة يقتدى به حتى في غير الصلاة، في حياته وفي أمره وفي أمر بيته. ومن هنا جاءت خطورة من الخطورات على كل إمام أن يتقي الله في نفسه وفي ممشاه ومدخله ومخرجه وكلامه حتى في خارج المسجد، أمر عظيم. وقد يكون إمام الدنيا أيضا قديما، فإن القديم المعروف عند أهل العلم أن أمير البلدة هو الذي يصلي بالناس في المسجد، ولكن انقطع هذا الأمر من زمن المماليك والعثمانيين وكذا لكون أئمة الدنيا لم يروا أنفسهم ولم يرهم غيرهم أن يكونوا أئمة في الدين، أو أن يكونوا لمشاغلهم أئمة في الصلاة في المساجد خاصة المسجدين. ولا شك أن هذا من الأشياء المخالفة للشرع، فإن الشرع الذي نعرفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعده أن يكون إمام الدنيا هو إمام الصلاة في المسجد الكبير الذي في البلدة، وهذا الأمر الذي يجرنا إلى الفائدة الثالثة، وهي هل إمام المسجد الحرام وإمام يكون إماما لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا تجاوز، ومن النادر أن يقع ببعد ما بين البلدين، وإنما هو تجاوز كما قيل في بعض الأشاعرة إمام الحرمين، وفي هذا أمر له مفردة ربما يسهل الله عز وجل بتسجيلها. الأمر الذي بعده، الأمر الخامس، متى تكون الدعوة لك أو عليك؟ فإن الدعوة قد تشتبه، يريدها الإنسان أن تكون اللفظ واحد أحيانا في الدعوة التي تكون لك أو تكون عليك، وإنما يفرق بينها النية، نية الداعي أو سياقة الدعوة. يعني مثلا طول العمر دعوة للمرء وعليه على حسب الحال، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله. فينبغي للمرء أن يتفقه في الدعاء ويدعو ويحسن الدعاء لكي لا يدعو على نفسه وهو يظن أنها دعوة لنفسه، وكذلك في أمر غيره. الأمر السادس أن سياقة النازعة المراد منها أمران. الأمر الأول وقوع ذلك أو إجابة الدعوة، والأمر الثاني أن الأم الحنون وإن أغضبها وإن عقها ولدها لا تدعو له، لا تدعو عليه، وإنما تدعو له، وهذا يكاد يكون نادعا في الناس. الأمر السابع النظر في هذه الدعوة بصفة عامة. هل إمامة المصلين دعوة للمرء، دعاء بأن جعلك الله إماما للمصلين، هي دعوة لك أو عليك؟ ربما تكون في ظاهرها لك وتصير عليك، وربما تكون عليك وتؤدي إلى أن تكون لك. هذا يتفرع على كلام أهل العلم في إمامة الصلاة. أما الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستهام لو يعلم الناس ما في التأذين والصف الأول من الفضل ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، فهذا معلوم. أما في الإمامة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولكم، وإن أساء فعليه ولا عليكم. هذه أمانة عظيمة، الإمامة أمانة، الإمامة الدنيا، إمامة الدين، الولاية في أي أمر من الأمور، ولاية الأب، ولاية الأخ الكبير، ولاية الزوج على زوجته، فضلا عن الولايات الأخرى، هي أمانة وهي ضمانة. وما كان لابد منه كولاية الأب والزوج ونحوه فالمعونة من الله على قدر المعونة. وأما الولايات التي قد يتكلفها المرء مما دون ذلك أو فقد يحاول المرء أن يتهرب منها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إنها أمانة وإنك ضعيف، وإن يحب لك ما أحب لنفسي لا تولين على اثنين. وحذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، لما أما الناس قال لهم بعد الصلاة: لتلتمسن إماما غيري. الحمد لله رب العالمين، يرحمنا الله وإياكم. الحمد لله رب العالمين، يرحمنا الله وإياكم. وكان محمد بن سيرين رحمه الله يتجنب الإمامة، يقول: يمر الناس فيرون إماما فيقولون: ما قدموا إلا خيرهم. ولا شك أن الأمر الإمامة في الصلاة وغيرها أمر عظيم، من قام به لا يسأله الإنسان سؤالا، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها وخلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. والمسألة معلومة عند أهل العلم في فضل الإمامة، وكما قال صلى الله عليه وسلم في ضمانتها: إن أحسن فله ولكم، وإن أساء فعليه ولا عليكم. كيف يكون المرء أو الإمام محسنا وكيف يكون مسيئا؟ محسنا في ما قبل صلاته، في صلاته، فيما بعد صلاته، محسنا في المسجد، محسنا خارج المسجد، محسنا في مسير سيرته العامة، محسنا قبل صلاته أن ينبه الناس على ما ينبغي أن يصنعوه في الصلاة، أن يصفهم ولا يكتفي بأن يقول استو ولكن يصف الصف الأول ويأمر من يصف بقية الصفوف، ينبه الناس على ما يقع عامة من المخالفات ويتعاهد ذلك، محسنا في صلاته أن يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي كما قال صلى الله عليه وسلم، أن يحسن القراءة أن يتم الركوع والسجود، أن محسنا بعد صلاته أن ينبه الناس على ما وقع منهم في الصلاة، محسنا في داخل المسجد، محسنا في خارج المسجد، محسنا في خطبته أن تكون قصدا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه، محسنا في خطبته يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويذكر الصحابة بخير ويأمر الناس بالاقتداء بهم، لا تتحول المساجد مع هؤلاء الخطباء إلى أن تكون مجالس في السياسة وفي كذا وفي كذا، ولكنها هي مجالس ذكر وتعليم للدين. في خارج المسجد أن يكون أسوة خير وقدوة حسنة وأسوة حسنة في أمره وفي سيرته وفي دينه وفي دنياه. حينئذ نقول عسى أن يكون قد أصاب ونرجو له بتسننه واتباعه أن يكون قد أحسن فيشترك الإمام فله ولهم، وإن أساء فعليه ولا عليهم، فعليه ولا عليهم إذا نبهوا وإذا سددوا، وإلا فهم شركاء إذا رأى الإنسان المنكر وسكت قادرا على إنكاره، والله المستعان. يزورنا هذا إلى المسألة التي بعد هذا وهي إلى الأمر الذي بعد هذا وهي قول الله عز وجل: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المرأة يدعو على نفسه وماله وولده وعنده غضبه، فلو استجيب له في الشر كما يستجاب له في الخير لهلك. وعجولا ذكر يعني عجولا بالدعاء على ما يكره أن يستجاب له فيه. فينبغي الإنسان أن يتقي الله في دعائه في الشر ودعائه في الخير. وقد ذكرت أن من الناس من لا يدري، فربما يدعو في الخير بدعاء هو من الشر لأنه لا يدري. ينبغي أن يتعلم الناس الدعاء كما يتعلمون كل الأمر، إن المرأة كما قلت قد يدعو بشيء يعني مخلصا في غير غضب، في رأى ويكون فيه هلكته. وذكر الله عز وجل من دعا بالمال والولد ولم يدعو بصلاحهما فهلك، وربما دعا الإنسان بشيء يعني من الأشياء اللطيفة أيضا وهي من النوادر في الدعاء، أن رجلا قال سافر فقال اللهم ارزقني صحبة، واكتفى بهذا فرزق الله صحبة ولكن كانت صحبة فاسدة، فكان بعد هذا يقول أنا أدعو فأقول اللهم ارزقني صحبة صالحة. أيضا ذكر أن عبد الغني المقدسي رحمه الله ذلك الرجل الذي كان مات على رأس 600 كان وكان إذا قيل في زمنه الحافظ تنصرف إليه هو حافظ الحديث أعجبه سيرة أحمد رحمه الله الاسم جميعا فدعا الله عز وجل أن يكون مثله ولم يستثني فابتلي بمحنة شديدة في الدين فينبغي الإنسان أن يتنبه إلى دعائه ويتعلم الدعاء ويتفقه فيه. الأمر الذي بعد هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أموالكم ولا على أولادكم ولا على أنفسكم لعلكم توافقون ساعة إجابة. وهذه مسألة مهمة جدا. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في الأصل يعني في أصل الدعاء بمعنى في أن فيدعو الإنسان على ولده في هذا أصل الدعاء أنه لا يدعو على ولده لكن هو في الحقيقة كحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخرى مثل حديث كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فهذا هو الأصل. وحديث دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقترف على نفسه سوءا أو يجره إلى مسلم هذه الأحاديث عموما كمثل أحاديث وآيات كثيرة هذا العموم مستثنى لا شك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله إن قالوها عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها وهذا فيه تفصيل طويل فلا يعقل أنك شرعا ودينا أن يقترف المرء سوءا ثم يدعى له فإن الدعاء له هذا في حال إذا ما صنع خيرا أما إذا صنع سوءا فهو من أهل الدعاء عليه قد بينت هذا بيانا شافيا في النصيحة يعني إذا مرت ننظر في هذه القصة اللطيفة النادرة اللطيفة هي مثال مرت بك امرأة متبرجة فصنعت ما يصنعه ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتبرجات بلعنهن فإنهن ملعونات فقيل لك إنها ابنتك إنها أختك استغفر الله الله يهديها الله يصلحها الله يعفو عنها ذكر لك رجل سرق أو زنى أو ابتدع فتدعو عليه بما يستحقه من ذلك مما تعلمته من السنة فيقول لك إنه إن هذا الذي فعل هذا فعل إنما هو عمك خالك أبوك أخوك ابنك صاحبك فتقول الله يهديه الله يعفو عنه الله يحسن خاتمته الله يتجاوز عنه هذا ما هو هل هذا من التطفيف هل هذا من الحق ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين هل هذا هو الشرع هذا أمر لا شك واضح من لطائف الملحقة بهذا الأمر كلام كثير من الأمهات أن تقول أنا أدعو على ولدي وأكره من يقول آمين وكذلك من يكون يعني تأخذه الغضبة حينما يرى ولدا عاقا فيدعو عليه أمام والدي، والداه قد أمسك لسانهما عن الدعاء عليه فيدعوه عليه، فيرى بذلك أن يتقرب لوالديه بمثل هذا. الحقيقة أن هذا الباب باب ينبغي التفقه فيه كله، هذه النادرة من ذلك، وفي هذا كفاية، والله المستعان.